لا يزال المصنف الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله يسوق لنا الأحاديث المتعلقة بأن الإنسان تسجل أعماله ويكتب قدره مرة بعد مرة، فالمرة الأولى يوم أن خلق الله القلم وقال له اكتب وكتب مقادير الأشياء، ثم عندما يبدأ في تكوين هذا الإنسان، عندما يكون في بطن أمه حيث يكون نطفة ثم يكون علقة ثم يكون مضغة، وفي هذه الأثناء يبعث الله سبحانه وتعالى الملك الموكل بخلق الإنسان وهو في رحم أمه، فيأمره بأن يكتب أو بأن يكتب عن هذا الجنين أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، ما مقدار أجله وما مقدار رزقه، كل ذلك يكتبه الملك ويحفظ في صحيفة تطوى. وهذا الذي يستمليه الملك من رب العباد ومن رب هذه النطفة هو مطابق وموافق لما كتب في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى قدر وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والغرض من ذكر هذه الأحاديث وهذه الآثار هو التأكيد على أن أفعال العباد مقدرة، وأن الله سبحانه وتعالى قد قدرها أزلا وقدرها قبل أن يتم تكوين هذا المخلوق، وأنه سيصير في حياته وفق ذلك التقدير. وهذا كله فيه إثبات لأمر القدر، وأنه من أركان الإيمان التي ينبغي للمؤمن أن يرضى ويسلم فيها، وأن الإيمان بها من باب الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن الإيمان بها من كمال الإيمان، وأن إنكار الإيمان بالقضاء والقدر يؤدي إلى نقض الإيمان، حيث إن هذا النوع من أركان الإيمان، فمن جحد شيئا من أركان الإيمان انتقض إيمانه. انتهينا عند قول المصنف رحمه الله قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال قال حدثنا سفيان عن عمرو وهو ابن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة ابن أسيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدخل الملك على النطفة بعدما تصير في الرحم بأربعين أو بخمس وأربعين ليلة، ولعل هذا شك من بعض الرواة، فيقول أي ربي، وهذا هو الملك الموكل بالأرحام، فيقول أي ربي ما هذا، يعني الموجود في الرحم، أشقي أم سعيد، يعني ما حكمك فيه؟ أهو من الأشقياء أو من السعداء؟ ويجيبه الرب جل وعلا بما قدر، إن كان من السعداء قال هو من السعداء، وإن كان من الأشقياء بين أنه من الأشقياء. وهذا الذي يكتبه الملك مطابق لما في اللوح المحفوظ، محقق مطابق لما في الواقع. نعم. الملك الذي جاء في الحديث أنه مأمور بعمل أربعة أشياء: أولا ينفخ فيه الروح، ثانيا يكتب عنه هذه المتعلقات بقدره. وأما مسألة التكوين ومسألة التشطير فهذه أمور الله أعلم بها، ولا يبعد أن يكون الله قد وكل بها ملائكة، لأن الله تعالى عني بهذا الإنسان عناية تزيد على خيره من المخلوقات. فقد خلق الله سبحانه وتعالى أبا البشر بيده، وأسجد له الملائكة، وخلقه من الطين، وكل هذه خصوصيات وخصائص له، ولا يبعد أن يكون الله سبحانه وتعالى وكل بهذه الأرحام ملائكة تصور وتنشئ وتكمل، لكن العبرة في ذلك بما يرد به النص. ها؟ لا، هو ضبطها قال ابن أسيد بفتح الهمزة وفتح السين وسكون الياء، مكبر يعني. قال: ما هذا، أشقي أم سعيد؟ فيقول الله تعالى: اكتب، يعني ما قدره، شقيا أو سعيدا. قال: فيكتب رزقه وعمله ومصيبته، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، يعني أنها تتطابق ما سيكون عليه العبد. قال: وأخبرنا الفريابي قال: قال حدثنا صفوان بن صالح قال: قال حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن أبي الطفيل عامر بن واثلة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من وعظ بغيره. وقوله من وعظ بغيره لا يتنافى مع كونه من سعد وهو في بطن أمه، فيكون من أسباب السعادة أن يتعظ بغيره. قلت: خزيا للشيطان، يسعد الإنسان ويشقى من قبل أن يعمل، يعني يكتب شقي وسعيد قبل أن يعمل ذلك؟ والجواب نعم، لأن الله مطلع على ما سيفعله العبد، فكتب ذلك مسبقا إثباتا لسعة علمه جل وعلا ولإحاطة علمه بما شاء. قال: فأتيت حذيفة بن أسيد، وأظن مضبوطة هنا عندك، فأتيت حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه قال: فحدثنا بما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقال: ألا أحدثك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول؟ فقلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا أتى ملك الأرحام فخلق لها لحمها وعظمها وسمعها وبصرها. وهذا يجيب على سؤالك الذي ذكرت. ثم يقول: يا ربي، أشقي أم سعيد؟ بمعنى أو سعيد. قال: فيقضي ربك بما يشاء، ويكتب الملك، ثم يذكر رزقه وأجله وعمله بمثل هذه القصة، يعني التي مرت بنا. ثم يخرج الملك بصحيفته ما زاد فيها ولا نقص، يعني عما أمره الله بالكتابة وقضى فيه سبحانه، وهذا الذي كتبه الملك مطابق لما كتب من قبل في اللوح المحفوظ، وهو الذي ستكتبه الملائكة أيضا، الملائكة الموكلة بكتابة أعمال ابن آدم، فإنها إذا كتبت في صحفها ما عمله ابن آدم فسيتطابق مع ما كتبته الملائكة أو ما كتبه الملك يوم أن قدر خلقه، وسيطابق ما كتبته أو ما كتبه القلم في اللوح المحفوظ. كل ذلك دلالة على أن علم الله سبحانه وتعالى محيط وأنه مطابق للواقع. نعم، الخالق هو الله سبحانه وتعالى، لكنه يأمر الملك فهو الذي ينفذ الخلق، فنسبة الخلق إليه على أنه هو السبب وهو المباشر، وإلا فإن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. نعم. خير التعارض. ولا تعارض، لأن النطفة تتحول إلى علقة، والعلقة تتحول إلى مضغة، واليوم يعني ما يذكره علماء الوراثة يقولون إن الحوين المنوي والبويضة بالنسبة للمرأة تشتمل على كل خصائص الأبوين، تشتمل على كل خصائص الأبوين وفيها كل الصفات، وهنا كونها تتحول، هي تتحول وفيها هذه الصفات لأنها تمتزج، كما قال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، لكن الصورة التي يقدر الله أن يكون عليها الولد، والهيئة التي يقدر الله أن تكون عليها البنت، هذه التي يتولاها الملك من حيث التركيب والتفصيل في المراحل كلها، وهذه المدة التي قدر أو جاء ذكرها في الأحاديث لا يكون بينها تعارض، لأن الأطوار كل طور بأربعين، والله سبحانه وتعالى يوكل الملك لكل طور حيث يحوله من طور إلى طور، فمن أخبر بالمئة والعشرين ذكر التحول في الأطوار الثلاثة بحيث أعطى لكل طور أربعين، ومن ذكر الأربعين إنما قصد ما يقوم به الملك من أول طور أو من الطور الأخير، يكون سكت عن الطورين الأولين لهما النطفة والعلقة وتكلم عن طور المضغة، أو يكون تكلم عن طور النطفة وسكت عن طور العلقة وطور المضغة، لأن هذه أمور غيبية، ولأن هذه أمور إخبارية، ومن ما يذكره علماء الأصول أن النسخ لا يجري في الأخبار وإنما يجري في التكاليف. نعم. يكفي أنه يقال، وقد لا يكون صحيحا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وقد يشبه الولد أباه، وقد يشبه الولد أمه، وقد ينزع إلى من قبل الأب وقبل الأم، وهذه أمور ورد ذكرها في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك. نعم. ما هو تناقض؟ ايش الآية؟ العطف بالفاء يقتضي ايش؟ العطف بالفاء يقتضي ماذا؟ يقتضي التعقيب، فالقرآن ذكر المراحل ولم يحدد المدة، والسنة حددت المدة في بعضها ذكرتها إجمالا وفي بعضها ذكرتها تفصيلا وليس ثمة يعني إيش تناقض. فنحن نقول هنا ذكر الأربعين يعني على أن جنس على أنها فترة لكل مرحلة، وهذا الحديث ذكر هنا المرحلة الأولى وهي مرحلة النطفة، وحديث ابن مسعود ذكر ثلاث المراحل النطفة ثم العلقة ثم المضغة، فلا تعارض بينهما. كان ملك عند ابن سيد وأفاعيل الصباح، وكان ملك ملك الأرحام ايه؟ خلقت لحمها وعظمها وسمعها ايه؟ وهذا في الطور الأول، وهذا يكون في الطور الأول أيضا، لأن الأطوار حتى وإن تغيرت لكن هذا لا يلزم منه تغير الأسس، لأن الطور الأول الحوين والبويضة فيها هذا، وهي تنتقل للطور الثاني وتنتقل للطور الثالث. إيه؟ إذا قلنا العدد لا مفهوم له زال الخلاف. قال وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن جريج قال حدثني أبو الزبير عن أبي الطفيل رضي الله عنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول الشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره. قال قلت خزيا للشيطان، أيسعد الإنسان ويشقى قبل أن يعمل؟ قال فألقى حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود. إيه؟ هذا في نسخة، لأنه قال فألقى يعني هو لما سمع الكلام هذا أبو الطفيل قال إني من أجل أن يعني أسأل استشكل قال أسأل سألقى فلان وأسأله. قال فألقى حذيفة بن أسيد فأخبره بما قال ابن مسعود. قال أفلا أخبرك، أي والكلام فيه حذف، أي فلما لقيه وأخبره بما قال ابن مسعود قال أفلا أخبرك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا استقرت النطفة في الرحم 42 صباحا نزل ملك الأرحام فخلق عظمها ولحمها وسمعها وبصرها، ثم قال أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي ربك بما يشاء، ويكتب الملك فيقضي ربك بما يشاء، فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. أي ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك، أي ما يقضي به الرب. ثم يسأل أي ربي أجله؟ فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك. قال فيخرج الملك بالصحيفة ما فيها ما زاد فيها ولا نقص، يعني مما قد أمره الله أن يكتب. ما أنا سامع إيش تقول؟ إيش بالحديث السابق؟ في أي الرواية؟ سعيد أنشقي، يا ربي أشقي أن سعيد. قال وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا إسحاق بن سيار النصيبي قال قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال قال حدثني الليث بن سعد قال قال حدثني يونس عن ابن شهاب أن عبد الرحمن بن هنيدة مولى عمر رضي الله تعالى عنه أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام معترضا أي ربي أذكر أم أنثى؟ قال فيقضي الله إليه أمره قال ثم يقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ قال فيقضي إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. وهذا الحديث شاهد لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما من حيث إن الله سبحانه وتعالى يوكل الملك فيكتب هذه الأمور المتعلقة بالقدر ويسجلها ويسجلها والنسمة لا تزال في رحم الأم. قال: وأخبرنا الفريابي قال قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا يحيى بن آدم عن حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه حدثه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى قد وكل بالرحيم ملكا فيقول: أي ربي أنطفة؟ أي ربي أعلقة؟ أي ربي أمضغة؟ فإذا أراد الله تعالى أن يقضي خلقها قال يقول الملك: أذكر أم أنثى؟ أشقي أم سعيد؟ فما الأجل؟ فما الرزق؟ فيكتب ذلك في بطن أمه، أو فيكتب يعني الملك ذلك في بطن أمه. وهذا أيضا شاهد لحديث ابن مسعود ولحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وإن كان في بينهما تفاصيل، لأن حديث أنس ذكر المراحل الثلاث كما جاء في حديث ابن مسعود الأول: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. فذكر هنا على سبيل الإجمال وذكرت المراحل، ثم اتفقت الروايات على ما يفعله الملك من كتابة الكلمات الأرباع المتعلقة بالأجل والرزق والشقاء والسعادة، وكونه ذكرا أو أنثى. ثم قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا أبو عامر العقدي عن الزبير بن عبد الله قال قال حدثني جعفر بن مصعب قال سمعت عروة بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله حين يريد أن يخلق الخلق يبعث ملكا فيدخل الرحم فيقول: أي ربي ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم. فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول: شقي أو سعيد؟ فيقول: أي ربي ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: أي ربي ما رزقه؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خلقه؟ قال: ما خلقه؟ ما خلائقه؟ يعني من حيث الأوصاف سواء كانت خلقية أو خلقية. فيقول: كذا وكذا. فما شيء إلا وهو يخلق معه، أو ما شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. فهذا الحديث أيضا شاهد لأنه يتفق مع الروايات السابقة من حيث المعنى. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال قال حدثنا وهب بن وقية الواسطي قال أخبرنا خالد يعني أن عبد يعني ابن عبد الله الواسطي عن يحيى بن عبد الله عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الشقي من شقي في بطن أمه، والسعيد من سعد في بطنها، أي بما قدره الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي يقدر في بطن الأم من السعادة والشقاء قد سبق تقديره من قبل، يوم أن خلق الله القلم وقال له اكتب، قال: ما أكتب؟ قال: كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فيكتب أو فكتب في اللوح المحفوظ. وهذا الذي يكتبه الملك إنما هو بما يوافق ويطابق ما في اللوح المحفوظ. وهذا الذي يكتبه الملك وهو في رحم أمه هو الذي يطابق ويوافق ما يكتبه الملائكة الموكلون بالكتابة والتسجيل على الإنسان، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال: حدثنا أبو بكر ابن عبد الله النيسابوري قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن زياد النيسابوري قال قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى في كتاب القدر. والظاهر من قوله في كتاب القدر يعني كتاب مؤلف في القدر ألفه يونس بن عبد الأعلى. قال قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس، وإنه لمن أهل الجنة. يعني فالعبرة بالخواتيم. ها؟ كم خير وغيره، فإن العبرة بالخواتيم وبما قدر الله سبحانه وتعالى. وقد جاء هذا في حديث عبد الله بن مسعود في قوله: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب قال قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره يعمل عملا صالحا لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل بعمل سيء، وإن العبد ليعمل زمانا من عمره ليعمل زمانا من عمره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل بعمل صالح، وإذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إذن العبرة بما يختم للإنسان، وهذا هو الذي قرره حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. ثم قال رحمه الله: وأخبرنا أبو عبد الله أحمد بن الحسين ابن عبد الجبار الصوفي قال قال حدثنا محرز بن عون قال قال حدثنا حسان بن إبراهيم عن نصر بن أبي جزي إيش عن نصر أبي جزي عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق فرعون في بطن أمه كافرة. أي فهذه مقادير قدرت، وهذا لا يعني أن هذه المقادير قدرت على سبيل الصدفة، وإنما قدرت وفق علم الله سبحانه وتعالى الأزلي والمطلع على ما سيختار العباد من الأعمال، فقدر لهم ما سيختارون وخلقهم وفق ما سيختارون. فهذا إن دل على شيء فهو يدل على مدى علمه سبحانه وتعالى الأزلي، وأنه علم محيط، وأنه علم سابق. نعم. ها؟ ما نسانا علاج ايش؟ ايش تقصد انت بسؤالك بالعلاج؟ ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ ها؟ هذا هو السؤال. وما مناسبته للترجمة؟ مناسبته أن الله يخلق الناس وفق ما قدر، وأن القدر سابق على العمل. واضح؟ هذا هو علاقته ومناسبته بالترجمة. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال قال حدثنا عبد الله بن أيوب المخرمي قال قال حدثنا عبد الرحيم بن هارون الغساني قال قال حدثنا نصر بن طريف أو نصر بن طريف عن قتادة عن أبي حسان عن ناجية بن كعب عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خلق الله يحيى بن زكريا في بطن أمه مؤمنا، وخلق الله عز وجل فرعون في بطن أمه كافرة. وهذا الحديث متابع للرواية وللحديث السابق. ثم قال رحمه الله: باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، لا يصح له الإيمان إلا به، لأن الإيمان بالقضاء والقدر واحد من أركان الإيمان الستة، وأن من قدح في واحد من هذه الأركان أو أنكرها أو ردها فإنه يخرج من الملة ويعتبر مكذبا لدين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين قام على أسس وهي الإيمان والإسلام. فالإيمان بالأمور الغيبية والتي لا ينبغي للإنسان أن ينطلق فيها من العقل، بل عليه أن يلتزم بالنصوص الواردة فيؤمن بها ويسلم. وأركان الإيمان هي الإيمان بالله على أنه المستحق للعبادة، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء والصفات، وأنه جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والإيمان بالكتب، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى. فمن كان إيمانه شاملا لهذه الأركان الستة فهو المؤمن. التحقيق. قال: باب الإيمان بأنه لا يصح لعبد الإيمان حتى يؤمن بالقدر. هو الصحة، نفي الصحة يقتضي الفساد، يعني إيمانه فاسد، لأن الذي يقابل الصحة الفساد. فإذا قلنا لا يصح إيمانه معنى أن إيمانه فاسد، حكمنا بفساد إيمانه لأنه أنكر شيئا من القدر، والله سبحانه وتعالى أشار إلى ذلك في كتابه وأمرنا أن نؤمن بالقدر خيره وشره. وأن من أنكر من شيئا من القدر، لأن أمور القدر أمور غيبية، والله أثنى على الذين يؤمنون بالغيب، قال الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، وأخبر الله تعالى أن من لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ها؟ ما نسانا؟ نعم، ليس مؤمنا، لا يصح إيمانه. لكن هنا قد ينظر أهل العلم: هذا الإنكار مبني على شبهة فتزال، أو أن الشبهة التي كانت في ذهني أزيلت ومع ذلك أصر لأنه بناه على هوى، فالحكم يختلف تبعا لذلك. أي قوله اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له لا يتنافى مع كونه

إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا. قال زيد: نعم يا ابن أخي، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفق أو حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. فهذا الحديث يبين أن الله سبحانه وتعالى عندما قدر الأشياء قدرها وفق ما يعمله العباد، فإن عملوا خيرا فهذا بتوفيق من الله وفضل، ولذلك الله سبحانه وتعالى يتفضل عليهم برحمته، وإن عذبهم لأنهم ما عبدوه حق عبادته فذلك عدل منه سبحانه وتعالى. وإن الإيمان بالقدر شرط في قبول الأعمال، فمن عمل أي عمل من أعمال الخير وهو لا يؤمن بالقدر فإنه لا يفيده.